مزحف الميدان ما عاد به مزحف الميدان والساحة كل اليبل ولاح محتان مخليها ما عندنا ذر وعد رحمة ولا راحة كل يطول حباله لا يذنيها ما عاد به مزحف الميدان والساحة كل اليبل ولاح محتان مخليها المزاين يا صقر لا هلل بالحديده اعلن به والمحطة تبث رسالها وكل مطروخ تقدم ورد مسجله ولو كل قد من يبي يسالها والتحدي والمنافس خل الشعل اعلنوه من اقل الخلت الف على خيالها حدهم يا بن دحيل انا عرق من بغوه ما يقدم للمهمه يا كود رجالها وانت قد للمهمه ومثل قدمه يا مراد اللي تلا وضع عليه حبالها يا ابن عاد كلمه ضاقت الدنيا نصه من رجال شهوة سهلة نخوه لارتك عليك يده عند خيل شلها ازحم الميدان بالشعل والشعر سهلوه ما لصعبات المواقف يا غير ابطالها مثل باكر الحنا والغوار سهلنا خوه لتك لك يدا عند خلا شالها ازحم المدن بالشعل والشعر زهلوه ما لا صعبات المواقف يا غلب طواها.